رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا أن أفضل الصحابة رضي الله عنهم على الإطلاق هم العشر المبشرون بالجنة، وأن أفضلهم جميعا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة ثم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان ثم باقي الصحابة من السابقين الأولين. ومر بنا شيء من فضائل الخلفاء الراشدين الأربعة، وبقي علينا شيء يسير من فضائل بقية العشرة. وبقيتهم منهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، وقد أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهاجر إلى الحبشة وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. وقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه جاء العاقب والسيد صاحبا نجران، النصارى نجران، رؤوس نصارى نجران، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، كما أنزل الله عز وجل آية المباهلة، فجاء يريدان أن يلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. فقال: نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أبعثن معكم رجلا أمينا. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة. فلما قام قال: هذا أمين هذه الأمة. وهذه منقبة عظيمة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، جعله رسول الله أمين هذه الأمة من أولها إلى آخرها. وأبو عبيدة رضي الله عنه مات بطاعون عمواس في الأردن، ودفن في بنياس أو بيناس هناك. وكان من كلامه أن قال: رب مبيض لثيابه مدنس لدينه. يعني كم من الناس يحرص على جمال المنظر وباطنه قبيح، يحرص على نظافة ظاهره وقد نجس ودنس باطنه. قال: رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، بادروا السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. بادروا السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسنات يذهبن السيئات. كذلك أيضا من العشرة المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد قال كما في صحيح البخاري: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. ما معنى ثلث الإسلام؟ أي ثالث من أسلم، ثالث من أسلم، فكان إسلامه قديما. وفي الصحيحين قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بين أبويه. قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما بشر أبا عبيدة وبقية هؤلاء العشرة. كل هؤلاء العشرة من بشروا بالجنة وجميعهم كما سبق من المهاجرين. جميع هؤلاء العشرة من المهاجرين. وقال كما في صحيح البخاري: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. واعتزل الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم وبقي خارج المدينة، وجاءه ولده عمر بن سعد، فلما رآهم بعيد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما وصل قال: يا أبتي، أنت في إبلك وغنمك والناس يقتسمون الملك؟ فقال، ضربه على صدره وقال: لا أم لك، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يحب العبد التقي الغني الخفي. وعصمه الله عز وجل رضي الله عنه وأرضاه. وكان أيضا من هؤلاء العشرة طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنه راض. وقد قال بعض أو قيس بن حازم كما في البخاري: قال رأيت طلحة، أو رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد شلت يده، وكان يقي بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان يقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وقد رمي بسهم غرب فمات رضي الله عنه بعد وقعة الجمل. ومنهم الزبير بن العوام رضي الله عنه، حواري النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا يا رسول الله. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير وحواري الزبير. وعن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر بني قريظة؟ قال الزبير: فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. متفق عليه. كما جمع أيضا أبويه لسعد بن أبي وقاص، وكان سعد مستجاب الدعوة. من العشرة اثنان مستجاب الدعوة، من هم؟ سعد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وقد قتله عمرو بن جرموز، قتله غيلة. وكان الزبير ذا مال كثير، حتى قدروا تركته بخمسين ألف ألف ومائتي ألف. خمسين ألف ألف، ألف الألف كم؟ مليون. خمسون ألف ألف يعني خمسون مليون دينار ولا درهم، إن كانت دنانير فمبالغ لا يحصيها إلا الله. الدرهم 4.25 جرام من الذهب، وإن كانت دراهم فهي مبلغ كبير أيضا. خمسون ألف ومائة ألف. كان لنسائه الأربع لكل واحدة ألف ألف من التركة، من الثمن لكل واحدة ألف ألف يعني مليون لكل واحد. اجعلها دراهم، اجعلها دنانير، ألف ألف. طيب، من هؤلاء العشرة الذين بشروا بالجنة عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، وكان قد أسلم قديما قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن مغيرة بن شعبة كما في صحيح مسلم، وكانوا في غزو فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الناس وهم يصلون، الصحابة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وكان قد صلى بهم ركعة، فلما أحس به عبد الرحمن أراد أن يرجع، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، فبقي على مكانه. فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فقضوا ما فاتهم. وهذه منقبة عظيمة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وقد مات بالمدينة ودفن بالبقيع، صلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وشيعه علي، وهو أحد الستة الذين جعل عمر رضي الله عنه فيهم أمر الخلافة من بعده، فإنه جعله في علي وعثمان وعبد الرحمن وسعد وطلحة والزبير، وقال لو كان أبو عبيدة حيا لوليته إياها، لوليته إياها. وبقي العاشر وهو سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عنه، وهو كما في الحديث أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقد أسلم قديما قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وشهد المشاهد كلها عدا بدر، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا أنه لم يشهد بدرا، ومات بالعقيق وحمل إلى المدينة ودفن بها، وكان مستجاب الدعوة. خاصمته امرأة في أرض في أيام مروان، وادعت أنه أخذ أرضها، فقال أنا أخذ أرضها، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعمي بصرها، وبينما هي تسير في الأرض وكان فيها بئر، سقطت في البئر فماتت. فعلى المسلم أن يحذر أن يعادي أولياء الله الصالحين ألا تصيبه منهم دعوة يدعو عليك تظلمه تؤذيه، وليس له ناصر إلا الله. ما تقول هذا فقير، هذا ما معه أحد، هذا معه الله، هذا معه الله. واحذر ظلم من لا ناصر له إلا الله يدعو عليك بدعوة، فربما أفسد عليك دنياك وأخراك عياذا بالله. طيب، نكتفي بهذا، وفي الدرس القادم نتكلم عن الفقرة التي بعدها، أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه. إلى هنا، وجزاكم الله خيراً.